الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما قلت أنت؟ ما قلت أنا؟ الحمد لله. قال القرطبي في جمع أحكام القرآن على الإمام مالك قال مالك ويعلم بينهن في النفقة والكسوة إذا كنا معتدلات الحال ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب. ويقصد هو العدل على كل حال، أنا أعتقد أن هذا من العدل حتى لو كان في اختلاف فيعدل بينهن، وهذا عدل وهذا عدل، يعني ما في ظلم لأحد، يعني لعله يقصد التسوية بينهن إذا كنا متقاربتنا. باب هدى المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كان سفيهة لم يجوز. قال الله تعالى ولا تؤتوا أموالكم. المرأة على كل حال هي سفيهة، يعني الأصل في المرأة هو السفه، لذلك إن كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، فالأصل في المرأة أنها عندها سفه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا في بعض التفاسير يعني النساء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني النساء، فالمرأة بعادتها وبعقلها الناقص يعني ما تحسن التصرف، لذلك لا تولى حتى شؤون نفسها من الولاية، الرجال قوامون على النساء، فالمرأة ليس لها ولاية على نفسها فضلا عن أن تكون ولاية، لذلك لا تسافر إلا مع يعني ذي محرم منها، عقلها خفيف وتفكيرها ضيق، ولا يفلح قوم ولا أمرها امرأة، فلو كانت عندها إحسان تصرف لا يعني جعل لها شيء من الولاية أو شيء من، فهي لا تحسن ذلك بل تفسد، لا يفلح قوم ولا أمرها امرأة، فهذا معناه أنها تدمر من كان لها ولاية، فالولاية عامة، ما هو فقط الولاية يعني تكون هي أميرة المؤمنين وهي السلطان الأكبر، لا، أي ولاية تريد تخربها أعطيها لمرأة وتجد لا تعمل في القضاء قاضية ولا تعمل، ذكر ابن كثير هذا، لا تعمل في القضاء ولا تعمل أي ولاية لا تعطي، لذلك لو حتى يعني صلح حال مدرسة مثلا مديرة مدرسة، هو الصلاح ليس من ولاية المرأة، من بالنسبة للفوق والنظم والإشراف عليها والكذا، هي التي أصلحت كذا، وأما الدول التي فيها يستدلون بغاندي ومغاندي وهذا، هذا غلط الاستدلال، خطأ، هذا ما هو صحيح. صوت البرلمان في أمريكا في كوريا الجنوبية على إقالة الرئيسة، هذه اسمها إيش اسمها إيش ها؟ لا المهم هذا على كل حال أي المرأة لا تصل، لأن المرأة يا إخوان يعني بطبيعتها كطبيعة تفكيرها هي حدود البيت، لذلك والمرأة رعية في بيت زوجها، تطبخ تأكل تأكل العيال تمسح تغسل، هذه شؤون البيت العادية التي يعني، أما امرأة يعني تتولى أمر وأمور فيها أموال فيها إدارة فيها كذا لا تحسن، لذلك يعني في الغالب يعني غالب عليه الفشل، وأما بعض الولايات الموجودة مثل رئيسات لدول وكذا، في الحقيقة الأمر هي صورة، يعني إذا كانت ولاية حقتها لها أمر وناهية خربت، وأما إذا كان في مجلس. لذلك امرأة يعني في سبع قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد، يعني لابد أن لا أفعل شيء حتى هم هؤلاء يعتبرون هذا من ذكائها أنها أشركتهم وأنها ديمقراطية، وهذا غلط، هذا معناه أنها كلامها خايب. وبعدين شوف أنت القرارات التي اتخذتها، إني مرسلة إليهم بهدية، يعني كلامها كله رشوة وكلام خايب، تبغى يعني تسكتوا بإيش بهدية، هذا أمور عظيمة، أمور دول تيجي تسكتي يعني سليمان عليه السلام برشوة. فتفكير يعني محدود، المرأة محدود التفكير، محدود الطباع أيضا، طبعها هي يعني ربع حياتها في الحيض والعقل ما هو مضبوط والمزاج معفوس وغير منضبط، وقبلها الله أعلم، وبعدها وبعدين حمل وإجازة حمل وإجازة ولادة، وهل مجرى من هالأمور؟ كيف الأمور تستقيم مثل هذه؟ فإذا لم تكن سفيها، نحن لسنا مع البخاري في قضية لم تكن، هي أصلا سفيها، ما في مرأة ما هي سفيها. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعى علي. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن يزيد عن بكير عن كريم مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة أعتقت. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرى سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، ولو أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وقال الليث لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه، وهذا هو الصحيح. ويعني استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث العيد تصدقنا وقد أجبنا عليه ولا لا، ومنها مثل هذه الأدلة التي فيها أن ميمونة تصدقت وقال وأعطيت، هذه إما أن يحمل على أنه قبل النهي عن ذلك، وإما أن يكون هذه حالة مخصوصة، أو يحمل على أنها علمت يعني الإذن العام، أخذت الإذن العام من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما في الصدقة، لكن ما حددت، فقال لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك، أساس صدقة وصلة، لكن هي في العموم تكون قد استأذنت منه في أصل الإعتاق وكذا، لأنه الأحاديث النهي صريحة بعدم الجواز لا تجوز عطية امرأة من مالها إلا بإذن زوجها. وحديث كعب أيضا لما جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب فقال أأذن كعب؟ قالت نعم، فأرسل إليه وسأله فقال قد أذنت، فأخذ وقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة. فمثل هذه أدلة صريحة، مع أنها كما قال سبحانه وتعالى عن النساء أو من ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. فالمرأة عادة تحب البهرجة والحلية والزينة، ونشأت بهذا ونشأت على هذا الحال، فما تحسن التصرف، فهي فيها نوع من السفه مع تفسير الآية عند بعض السلف ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. باب لمن يبدأ بالهدية. قال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب المولى بن عباس ان ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدا لها، فقال لها لو وصلت بعض اخوانك كان اعظم لاجلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي عمران الجولي عن طلحه بن عبد الله رجل من بني تيم بن مره عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال إلى أقربهما من إبابة. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب. وصورة هذا الحديث التعليق، قال بكر عن عمرو عن بكير. عمرو هو بكر بن مضر وعمرو بن الحارث، وبكير بن عبد الله بن أشج، وفي أن الصدقة عن القريب صدقة وصلة. وفي أن المرأة تصح تصرفات المرأة إذا قرر زوجها، وهذا يعني يترتب عليه القول بعدم نفقة المرأة إلى إذن زوجها، أنها لو تصرفت في ببيع أو شراء فله أن يرجع كالصبي الذي لا يحسن التصرف، فما يقول أعمالها نافذة وعقدها تم، فله الرجوع. وحديث عائشة، حديث عائشة هنا قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذه قاعدة عامة في حق الجار، أن الأقرب في الأقرب، وهو 40 دارا من كل جهة، كما جاء في الأدب المفرد من في أثر عبد الله بن عمرو. 40 جار بعد 40 بعد 47 هذا يعتبر جار. نعم. ومو 7 يقول لك النبي أوصى 7 جار. نعم. قد يكون في يعني في واحدة. نعم. وين جماعة أضرب بجان بس؟ رحمهم الله. نعم. ها؟ اي اقول رحمة الله عليهم. هذه كأسة المعمل لها من الصباح وهي محطوطة مكانها. مع كراع. نعم. الجار الأبعد إن كان قريبا أولى من باب الجار الأقرب. أنت من تأذري أيضا بعد. والله لا أدري هل يقدم الجار في القرب أو يعني القريب الجار. نعم. سيد ايش يعني وجه التفريق؟ اي خليها كذا فيها بين ايش وجه التفريق؟ الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة صدقة. وهنا قال الى ايما اهدي، يعني هذه الهدية هي قريبة من بعضها، ما في يعني كبير فرق. الهدية غير الصدقة، الصدقة لها يعني مصارف. طيب يعني هنا لو قلنا إلى أيهما أتصدق نقول إيش؟ رحم الأقرب. الأقرب بابا صح ولا؟ فالأقرب بابا في الصدقة والهبة، وكذلك نقول في القريب في الصدقة والهبة، لأن هي اللي يبتغي بها الأجر، سواء كان أجر هبة أو أجر صلة الرحم، يعني أقصد يبتغي الأجرين. فما هي ظاهرة يعني لي أنا جدا في الأمر. على كل حال أنا بداية قلت الله أعلم. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان لا يأكل الصدقة، يأكل الهدية. يعني نعم مختلف. لما يقول هدية، الهدية المقصود بها الهدية تعطى للغني والفقير وكل يعني لها أحكام. أما الصدقة فلا يعني عادة تعطى للفقير، هذه تعطى لأهل البيت وغيرهم، وهذه لا تعطى. يعني في بعض الفروق موجودة، لكن من حيث الأجر كذلك، ومن حيث يعني ما يترتب عليها من أحكام في قضية الجيران. فأقول مثلا إذا كان جار قريب وجار بعيد ليس قريب، فأيهما أولى؟ فلو اعتبرنا قرب الدار بهذا الحديث، واعتبرنا قرب يعني نسب بذاك الحديث. نعم. قد تكون هذه أفضل وقد تكون هذه أفضل. يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت مثلا الهدية هي الواجبة، حتى ما أحيانا قد تجب. وأما في حق عامة الناس يكون الصدقة. ما شيء ما في نصوص يعني واضحة في أمور الأجر والآخرة ما يستطيع إنسان الجزم بها، يعني يقول فيه أجر أكثر إذا كان الحكم فيها أوجب أو أعظم فيكون أجر أكثر بلا شك. يعني إذا كانت هذه فريضة هذه النافلة فيكون الأجر الفريضة أكثر. نعم. كل شيء يعني له فضائله، الإنسان ينوع وعلى ما تيسر له. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقة ولكن لا يأكلها. أنا عندي نصوص كان يأكل الصدقة فيعطيها لأصحابه. نعم. هذا يعني أنه يقبل ولا يقبلها؟ ممكن يقبلها اللي يعطي اللي يخرجها هو. نعم. لما تصموها عن الجاه 40 ل 40 نحن نتكلم عن عبد الله. نعم. في الأدب المفرد. المفرد بقرآن الحسن 40؟ نعم. خلاص إذن هو الحسن يكون. نعم. 40 كله نعم. في شيء في الأدب المفرد في هذا الباب عن عبد الله بن عمر؟ لا أقصد في باب الجار. شو. باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع صعب بن زهدان الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده. قال صعب فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الحج يقال له ابن اللثبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له لغاء أو بقرة لها قوار أو شاة سيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عصر إبطيه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا. عمر بن عبد العزيز قال كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. وذلك أنه اشتهى التفاح فلم يجد في بيته شيئا يشتري به. يقول فرات بن مسلم فركبنا معه فتلقاه غلمان بأطباق تفاح فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق فقلت له في ذلك فقال لا حاجة لي فيه. فقلت ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. وهذا يعني قد يحمل على الرشوة المعروفة وقد يحمل على يعني نوع من الورع ويعني ليس حكما شرعيا يعني جازما لكنه قد يكون شيء من ورع بالنسبة له. وابن عبد أبو بكر بن عربي قال الرشوة هي كل مال دفع ليفتع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل. والمرتشي هو قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة. وقد ثبت الحديث عبد الله بن عمر أنه لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش والراشي. ثم قال: الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه، أو أن يقصد عونه أو ماله، فأفضلها الأول والثالث جائز، لأنه يتوقع بذلك زيادة على وجه جميل، وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف، وإلا فيكره، وقد تكون سببا المودة وعكسها. وأما الثاني فإن كان المعصية فلا يحل وهو الرشوة، وإن كان لطاعة فيستحب، وإن كان لجائز جائز فجائز، لكن إن لم يكن المهدي له حاكما والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز، ولكن يستحب له ترك الأخذ، وإن كان حاكما فهو حرام. يا إخوان، هدايا العمال غلول، ومن لم يقبل يعني، والهدية الأصل أن تقبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لكنه إذا علم أن بها حرام أو أنها يعني أعطيت له لأجل وساطة توسطها أو يعني شفاعة شفع فيها، فمن أهدي له هدية فقبلها، من شفع شفاعة فأهدي له هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا عياذا بالله. وكذلك لو كان عاملا على يعني وله يأخذ أجر على عملته أو يأخذ شيئا من ذلك، وجاءه مال ولم يكن ليأتيه لولا عملته هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه العلة، إلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ينظر أتأتيه أو لا، فهذا من هدايا العمال، وطبعا هذا غلول ولا يحل. وأما دفع المال لأخذ حقك أو لدفع ضر عنك ودفع مظلمة فليس هذا من الرشوة في شيء، وهذا يجوز أن تدفع هذه ولا يجوز هو أن يأخذها. وهذا يعني استدل له بحديث: أبوا إلا أن يسألوني وأبى الله علي البخل، وقال: فما أعطيته فإنما يعني سألوني، لما سألوه قال: فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأخذ حراما ويأكل حراما، مع ذلك أعطاه ليدفع عن نفسه أن يتهم بالبخل، فمثل هذا يعطى ولا بأس، لا بأس على المعطي والإثم على الآخذ. باب: إذا وهب ربا أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال أبو عبيدة: إن ماتا وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورث المهدى له إذا قبرها الرسول. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، فلم يقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثى لي ثلاثا. Thank you. إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه فعلى أوليائه أن يعني أن يوفوا بما وعد به، وهي بمثابة يعني حقوق العباد، مثابة حقوق العباد. قال عبيد السلماني: إن مات وكانت فصلت الهدية يعني من مال الإرث والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. وأم كلثوم بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردود علي، فإن ردت علي فهي لك. قال: وكان كما قال. قل الحافظ: إسناده حسن. طبعا الجمهور حملوا هذا الحكم فعل أبي هريرة أبي بكر لجابر أنه على الاستحباب. كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضية ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: قبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. على كل حال القبض يعني أمر يرجع فيه أو ضبط فيه العرف، يمكن أن يكون القبض في الهبة، وليس يعني عندنا نص واضح في التقابض بخلاف البيع والشراء، لأن البيع والشراء تحدث مشاحة فيه. وأما القبض في الهبة فيمكن أن يعني لأن ليست حقوق فيمكن التجاوز فيها، ويعني لا يقاس هذا على هذا. طبعا الجمهور أنه لا بد من يعني القبض التام، لكن يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من عمر ولم يقبضه من ابن عمر وقال هو لك، هذا دليل على يعني جواز يعني الهبة بدون قبض. موقوف بدون قبض؟ اي نعم، يعني هي مثلا أنت الآن أخذت هذه عارية عندك وكان موجود، فقلت له خلاص هو لك هدية أقبضها، لا قبلت وخذ وقبلت وكذا، كل أشياء شكلية هي مقبوضة. أتكلم لو الآن هو في مكان فكر في هذا لك وأنا لم أقبض بعض، هل دخل بكلامك في ملكي مجرد كلام؟ لا، هو يعني لو وعدتك يكون بس الوعد يعني وفعله. ايش هو؟ ما فهمت. جابر متقدم. ايوه، لو قد جاء من البحرين اعطيتك هكذا. يعني وعد هذا، يعني هذا غير مزيد. انا اقصد صار منك جابر، يعني انت اذا قلت صار موبايل لك، يعني صار منك من بابات الشاهد، يعني قبل ان يقدره، هل هو ان يطالب به فيما بعد؟ وأنا قلت لو وعد يجب فهم الوعد. يعني هو فقط يترتب عليه شيء، هو إذا أردت أن تصرف فيه فهل يجوز لك أن تبيعه مثلا أو لا؟ لا مثلا، هل دخل في ملكي؟ يعني هل لي ورد يأخذونه أم لا؟ حصلت وفاء الوعد غير مسلم في التملك، وفاء الوعد صحيح أنه واجب، لكن هذا واجب يعني بين العبد وربه وديان، لا يستطيع الآخر أن يرفع دعوة للقضاء، هو وعدني وكذا. كل حال هنا ذكر الحافظ أن أحمد أن تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة، يعني كان يشير إلى هذا. باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبل. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حويل بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت لأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثنا بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. يعني لم يصرح فيه بقول قبلت، يرد البخاري على من اشترط أن يقول له يعني القبول، أن اشترط القبول. ونحن في الحقيقة لا نعلم حديثا واحدا فيه قول قبلت لما أهدي له، ومع كثرة الإهداء ما في قضية هذا هدية وهذا قبلت وهذه الألفاظ التي يضعها، وإذا لم يقل هذا فلم يتم، وينبني عليه أحكام كثيرة. النووي يقول على أن في اشتراط القبول في الهدية وجها عند الشافعية، وأورد قصة المجامع في رمضان، والغرض منه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل قبلته، ثم قال له اذهب فأطعمه أهلك، ولم يشترط القبول أن يجيب في هذا في في عن هذا بأن وقعت عين فلا حجة فيها ولم يصرف فيها بذكر القبول ولا بنفيه. طيب لم يصرف فيها لا بذكر القبول ولا بنفيه عن معنى إيش؟ ولازم يقول ولم يقل قبلت. هذا تأويل يعني لأنه يشترط عندهم هذا. هذه مشكلة يا أخوان في يضعون شروطا على المسائل والأصل فيها الأمر الساعة وعلى ما يتعارف الناس فيه. فالعرف يعني والعادة محكمة في مثل هذه الأمور كلها. لكن يعني أن يوجد شيء يعني يدل على القبول. نعم هذا يقول العرف هو نعم هو عدم القبول. إذا قال لم أقل مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم ورد الهدية هي معناته إذا فقط ما قبل معناته صح. في قصة النووي في المسيرة عليها في حقوق الله سبحانه وتعالى أن حقوق العفو حقوق البشر هي أن تقصى فيها حقوق الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قال شخص مثلا سرق مني أقول له مثلا سامح هل يبقى عليه شيء يتعدى حقوق الله؟ هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان تاب تاب الله عليه. قد يكون ما تاب بس أنا سامح. يأثم بنيته الأولى يأثم. إذا أنت سمحت هذا في فيما يتعلق باستعمالها لكن الهم والعزم والحركة كلها هذه تكتب سيئات. لكن تستمر السيئات باستمر السرقة ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى رحمه بهذا. فإن تاب عاف الله عليه. باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليه السلام لرجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. فقال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا ولم يحسره لهم. ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله. فقضى علينا حين أصبح فطاح بالنحل فدعا في ثمره بالبركة فرددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذلك فأخبرته بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو ذلك يا عمر. فقال ألا يكون قد علمنا أنك ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك رسول الله. رضي الله عنه. يعني الظاهر يرى البخاري هذا إذا وهب دينا على رجل قال هو لك ويعني وتجاوز عنه في دينه على أنه إما أنه صدقة وإما أنه دين وإما أنه هبة فلا بأس بهذا. نعم. باب هبة الواحد للجماعة. وقال أسماء الفاضل بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بن غابة وقد أعطاني ولدي معاوية 100,000 فهو لهما. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء. فقال للغلام إذا أذنت لي أعطيت هؤلاء. فقال ما كنت لأوتر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا فتله في يدي. كان هذا كان مشاع. فالغرض من كلام البخاري رحمه الله أنه ممكن الواحد يهب الجماعة ويهبهم شيئا غير معلوم يعني غير محدد أو يكون مشاعا يعني في شيء قد يقبل القسمة وفي شيء لا يقبل القسمة فما فيجوز هذا ويجوز هذا الأمر واسع. تكلم وضعه يعني وضعه هو وعطاه إياه وضعه. باب الهبة المحبوبة وغير المحبوبة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. قال حدثني ثابت قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. قال حدثنا محمد بن بشار قال